أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولأن النوم محتاج إلى التعذر المستلزم للسنة النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النزل في الأمور العالية وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب. قول لما ذكر المصنف رحمة الله حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في الطريق الإسلامي من الفلاسفة، فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف. وتقدم حسن التكليف على طريق المتكلمين، هذا هو بيان حسن التكليف على طريق الفلاسفة الإسلاميين. حسن التكليف على رأي الفلاسفة يتوقف على مقدمة، وهي أن الإنسان في حياته يختلف عن سائر الحيوانات، والفرق بين الإنسان وسائر الحيوانات أن الإنسان لا يتمكن أن يعيش منفردا، بخلاف سائر الحيوانات يتمكن أن يعيش منفردا في الغابات في الجبال، لأن الإنسان مدني بالطبع، اجتماعي بالطبع، فيعيش دائما مع بني نوعه، ولهذا نرى في الكرة الأرضية مدن الكبيرة بنى هذه المدن الإنسان. لماذا هذه المدن الكبيرة؟ لأن الإنسان يعيش مع بني نوعه ولا يعيش منفردا. ومن المدن الكبيرة مدينة طهران في إيران ومدينة كراچي في باكستان، مدينة طهران في إيران كبيرة كبيرة جدا، إذا أخذ التاكسي الإنسان تاكسي الأجرة من جانب من المدينة ومر هذا التاكسي إلى جانب الآخر يطول 6 ساعات تقريبا، يعني هذا عقيدتي. لماذا أنا أخذت تاكسي من سفارة سوريا في تهران إلى سفارة باكستان في تهران؟ أخذت تاكسي الأجرة، تول في الطريق 3 ساعات تماما، 3 ساعات تماما. هو سفارة سوريا في جانب من تهران، سفارة الباكستانية في وسط تهران تقريبا، يعني تقريبا في وسط تهران، اي نص، يعني تول 3 ساعات تماما. هذا جاء من عرض المدينة، من طول مدينة ما شاء الله، هذا في عرض مدينة. هذه المدن الكبيرة لماذا؟ لأن الإنسان يعيش مع بني نوعه، يعيش مع مجتمعه، هذه الخصوصية موجودة في الإنسان. ولكن بخلاف سائر الحيوانات، هل يرى الإنسان في الكرة الأرضية مدينة للبقر، مجتمع للبقر، يعني مدينة بمعنى مجتمع، وإن كان في الغابة مجتمع في ملايين بقر ما في، أو ملايين ذئب ما في، ملايين أسد نمر ما في، ولكن بالنسبة إلى الإنسان كثير كثير. ثم بعد هذا، فالإنسان في حياته يحتاج إلى بني نوعه، لأن الإنسان ليس كسائر الحيوانات بأن يكتفي بلقمة من الأكل كما سائر الحيوانات يكتفي بلقمة من الخضروات أو من اللحوم كالحيوانات المفترس. الإنسان ليس كذلك، حتى في الأكل الإنسان يريد الأكلات المختلفة مضافا إلى الملبس، إلى سائر ما يحتاج إلى البيت وإلى البستان، إلى الزراعة كذا وكذا. فالإنسان يحتاج إلى كثير من الأشياء، وسائر الحيوانات لا، ليس كذلك. فلا بد من الحياة الاجتماعية بين الإنسان، إذ لا يتمكن الإنسان الواحد أن يحصل جميع ما يحتاج إليه. بل لا بد من أن يحصل بعض ما يحتاج إليه. ولهذا بنيت معامل كثيرة لللباس فقط، للسيارة ليركب الإنسان، طائرة كذا وكذا. فهنا حاجة يحتاج كل إنسان إلى إنسان آخر في تحصيل ما يحتاج. ثم الإنسان، كل فرد من الإنسان كتلة من الغرائز، غرائز غريزة شهوة النكاح فرج، غريزة المقام، غريزة حب الرياسة وكذا وكذا، غريزة حب المال. هذه الغرائز موجودة في الإنسان، ولازم هذه الغرائز، لازم هذه الغرائز هو وقوع المخاصمات والنزاعات بين الإنسان. واحد يريد أن يكون هذا البستان له، الثاني يريد كذلك، ثالث كذلك، فيقع النزاع بين الإنسان. أو واحد يريد أن يكون رئيسا والثاني كذلك والثالث كذلك كما فعلا نرى في العراق يعني كل واحد يتقدم ويرشح نفسه للرئاسة، هكذا الإنسان. هذا منشأ للنزاع، للتخاصم بين إنسان وإنسان، فيقع النزاع بين الإنسان والإنسان. هل يقع النزاع بين حيوان وحيوان؟ قليل يعني، في المأكل، في الأكل، كما في الحيوانات المفترسة. فلا بد من قانون ينظم أمور الإنسان في الحياة، ويعيش الإنسان، المجتمع الإنساني تحت هذا القانون بأمن وأمان. لا بد من القانون. ثم القانون تارة يمكن أن يكون من قبل نفس الإنسان، وأخرى من قبل الله تعالى. القانون على قسمين، من قبل الإنسان كالقوانين في الدول وأنظمة المعاصرة من قبل الإنسان، ومن قبل الله تعالى. يمكن أن يكون القانون من قبل الله تعالى، والقانون إذا كان من قبل الإنسان هذا القانون لا يوجب رفع النزاعات رأسا، بل لازم هذا القانون رفع بعض النزاعات في المجتمع، مع أن هذا القانون قانون الذي هو من قبل الإنسان يحتاج إلى تعديل أو إلى التبديل في كل سنة، إذ يظهر أن هذا القانون ليس على صالح المجتمع بمدة سنة أو سنتين، يظهر هكذا أن هذا القانون ليس على صالح المجتمع فيبدله بمادة قانونية أخرى، كما في مواد القانوني في دول اليوم مثلا، كثير من المواد القانونية تبدل بغيرها. ولكن بخلاف القانون الإسلامي لا يتبدل ولا يتغير، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام حرام إلى يوم القيامة، لا يتبدل ولا يتغير. لماذا؟ لأن جائز القانون في القانون الإسلامي هو الله، هو الله يضع القانون طبقا للمصالح الواقعية للإنسان، والإنسان لا يعلم هذا مادة قانونية فيها مصلحة، في الظاهر يظن ويتخيل أن فيها ضرر، مع أن في الواقع في هذه المادة القانونية مصلحة. فالجائل هو الله، وهو يعلم بالمصالح الواقعية، ومنفذ القانون وإنفاذ القانون بيد الأنبياء. الأنبياء أيضا لا يخطئون في تطبيق مواد القانونية، فالقوانين السماوية صحيحة 100%. بخلاف قانون البشرية، ثم يقع النزاع في نفس جعل القانون. هنا جماعة متخصصين في مادة قانونية، فبعض هذه الجماعة يجعل قانونا يعارض الجماعة الأخرى، يجعل قانون في مقابل هذا القانون. فنفس هذا القانون أيضا إذا كان من الإنسان منشأ للنزاع، نفس هذا القانون سبب للنزاع. ولهذا السبب، فيقول الشارع لا بد أن يكون هذا القانون الذي يحفز مجتمع الإنسان من الدمار، من الحرب، من السرقة، من كذا وكذا، لا بد أن يكون بيد رجل مميز ومجهز بالمعجزة حتى يعجز الآخرين أن يأتي بمثل هذا. لا بد أن يكون هكذا ومؤيدا من السماء، وليس إلا الشريعة الإسلامية، ليس إلا السنة. فلا بد من هذه السنة العادلة، لا بد من هذه السنة العادلة. هذا هو معنى التكليف من الله، فلا بد من التكليف ومن السنة العادلة. يعيش تحتها الإنسان في أمن وأمان. فإلى الآن ملخص الكلام أن الإنسان محتاج إلى القانون، محتاج إلى سنة عادلة، وهذا هو التكليف. سنة عادلة عبارة عن التكاليف السماوية. السرقة حرام، القتل حرام، الظلم حرام، الضرب حرام، الشتم حرام، كذا حرام، كذا حرام. إذا عمل المسلمون بهذه القوانين السماوية، إذا عمل، فلا يحتاج مجتمع الإسلام لا إلى الشرطة ولا إلى الجيش. لماذا شرطي؟ لماذا؟ لئلا يقع سرقة، القتل، الضرب وكذا وكذا. إذا عمل الإنسان بالقانون السماوي لا يسرق. المحلات إذا كان مفتوح ليلا ونهارا لا يسرق أحد، هل يحتاج إلى الشرطة؟ لا. ولا يذهب أحد أحد، ولا يشتم أحد أحد، فيعيش الإنسان، مجتمع الإنسان في ظل هذا القانون في أمن وأمان. فلا بد من هذا القانون، وهذا هو التكليف. هذا ملخص ما قال المتكلمون في حسن التكليف. فالتكليف من هذا الطريق حسن قطعا وجزما. ثم يشير إلى فوائد التكليف، يذكر المسند، يذكر الشارع للتكليف منافع، إحداها رياضة النفس. الفائدة الأولى رياضة النفس. طبعا في التكليف رياضة النفس. كيف تبقى في التكليف رياضة النفس؟ يترك المحرمات، يترك الشهوات، يترك كل شيء، يترك يترك يترك. ففي رياضة النفس، طبعا في رياضة النفس، هذه الفائدة الأولى في التكليف، رياضة النفس، بخلاف من لا يكون مكلفا ولا يعتقد بالتكليف كالشيوعيين مثلا، مشغولون بالفحشاء والمنكر دائما. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تعويد النفس النظر في الأمور الإلهية. دائما النفس الإنسان يفكر فيما وراء المادة، يفكر في الأمور ما وراء المادة، كمعرفة الله وصفات الله ويوم القيامة وما فيها من الثواب والعذاب هكذا. ومن فوائد التكليف بقاء الدين الإسلامي أيضا. لولا الإنسان مكلفين بالصوم والصلاة والحج، لولا هذه الأمور، هل للإسلام أثر؟ لا. إذا لم يكن هناك صلاة ولا الصوم ولا الحج، ما هو الفرق بين الإنسان والشيوعية؟ الشيوعي لا يصلي، الإنسان مسلم أيضا لا. ما هو الفرق؟ هل هو فرق؟ فرق بالاسم. هذا يقول أنا مسلم، هذا يقول أنا شيوعي. ما هو الفرق الآخر وراء الاسم؟ فلا يبقى مسلم إلا بالهوية، إلا بالهوية. يكتب في دفتر الحكومة هذا مسلم هذا غير مسلم. ولكن مع الصوم والصلاة الحمد لله يختلف فرق واضح بين المسلم وبين غير المسلم. فتبقى شريعة إسلامية خالدة دائما. ومن فوائد التكليف هو التذكر. الإنسان يتذكر بيوم الحساب، بيوم القيامة، بوعد الله ووعيد الله بعد أن يكون الإنسان متذكرا هذه الأمور. طبعا يؤثر في الإنسان هذه الأمور، ويؤثر في سلوك الإنسان. فلا يسرق ولا يقتل ولا يضرب أحد ولا الجامع ولا يظلم. هذا ملخص ما هو وجه حسن التكليف على رأي الفلاسفة. أقول لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين، شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف، ثم ذكر منافع التكليف الدنيوية والأخروية والتحقيق هذا الرأي. أن نقول أن الله خلق الإنسان مدنيا بالتبع، مدنيا بالتبع بمعنى الإنسان بالتبع يكون اجتماعيا لا كغير الإنسان من الحيوانات، حيث لا يكون اجتماعيا، ولا يمكن أن يبقى أشخاص الإنسان ولا يحصل لهم كمالاتهم إلا بالتآزل والتعاون بينهم، لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية، يحتاج كل منهم الإنسان إلى صاحبه في عمل يستعينه عن عمله له حتى يتم كمال ما يحتاج إليه. واجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أمزيجتهم واختلاف قواهم، الضعيف والقوي مثلا، المقتضية للأفعال الصادرة عنهم مزنة النزاع، هذه الاختلافات مزنة النزاع، سبب للنزاع، مزنة التنازع والفساد، ومزنة وقوع الفتن بين الإنسان. فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون الإنسان بهذه السنة فيما بينهم، ثم تلك السنة لو استند وضعها إليها أي إلى الإنسان لزم المحظور أيضا، يقع النزاع في وضع هذا القانون. كل طائفة تقول لابد أن يكون القانون وضع القانون منه، فيقع النزاع، فوجب استناد سنة عادلة إلى شخص متميز عنهم عن سائر الإنسانات، متميز بكمال قواه علمية واستحقاقه للإنقياد إليه، يستحق للإنقياد والطاعة له، وذلك إنما يكون بمعجزات تدل على أنها المعجزات من عند الله تعالى. ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر، قبول الرذائل والنقصان والفزائل بحسب اختلاف أمزيجتهم، بعض الإنسان تبعه الشر، بعض الإنسان تبعه الخير، هكذا بعض الإنسان تبعه الرذيلة يفتخر بالرذيلة، بعض الإنسان تبعه الفزيلة يفتخر بما له من الفزيلة، هكذا واهيئات نفوسهم. فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيدا من قبل الله، لا يعجز عن أحكام شريعته في جمهور الناس، أن يبلغ الأحكام بعضهم بالبرهان كالعلماء مثلا، يبين الشريعة لهم بالبرهان، والمثقفين مثلا، وبعضهم بالوز وعظ كعامة الناس، لا بد أن يكون من شيء من مثل شيخ المهاجر أن يعزهم بالوعظ، وبعضهم بالتأليف القلب، تأليف القلب يعطي شيء لتأليف القلب، وبعضهم بالزجر والقتال، بعض الناس لا بد من القتال معهم، لا يقبل الحق إلا بالزجر والقتال. ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان، ليس في كل زمان نبي، وجب أن يبقى سنن المشروعة إلى وقت محدالها واقتزاء الحكمة الإلهية تجديد غير تلك السنة كالدين الإسلام، ففرزت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشرع، لولا هذه العبادات لنسي الإسلام مثلا، نسي الإسلام. وكررت عليهم العبادات كالصوم والصلاة والحج حتى يستحكم التذكر بالتكرير، فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع ثلاث: إحداها رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنع الشهوات عن القوة الغضبية المكدرة لصفاء القوة العقلية، الثانية تعويد النفس بأن بسر عادة النفس النظر في الأمور الإلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكر في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه وتحقق فيزان الموجودات أنه تعالى متسلسلة في الترتيب الذي اقتزت الحكمة الإلهية بالبراهين القطعية الخالصة عن شبهات المغالطة، والثالثة تذكرهم عباد ما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين، المراد من الخير الجنة والمراد من الشر النار، بحيث ينحفز النظام المقتضي للتعادل والترافق. ثم زاد الله تعالى لمستعملي الشرائع زاد الأجر والثواب في الآخرة، فهذه مساء